بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: كم الأمثلة التي ذكرها المضاعف اللازم من فعل المفتوح؟ قال: فهذه نحو، فهذه 50، وسيأتي ما شد من هذا النوع. طيب، الذي سيأتي ما شد من هذا النوع، الذي في الملزمة صفحة 80، والذي في الكتاب صفحة 113. مكتوب في الملزمة غيرها 80. نعم، سبق النظر. طيب، هذا تصحيح، تصحيح المعلومة. قال المؤلف: وأما القسم الثاني وهو ما قياسه ضم عين مضارعه من فعل المفتوح، وهو أيضا 4 أنواع: المضاعف المعدة. طيب، المضاعف المعدة إيش معنى معدة؟ يرفع الفاعل وينصب مفعول به، واللازم يرفع الفاعل فقط. اللازم داعي من دواعي إيش؟ الكسر. مضاعف لازم، والمتعدي مضاعف المتعدي داعي من دواعي الضم. قال: وما عينه أو لامه واو. ما عينه واو أو لامه واو، هذا داعي. وما يدل على غلبة المفاخر، يقال غلبة المفاخر، ويقال بذ المفاخر، ويقال مغالبة إيش؟ المفاخر، سبق المفاخر، لها تعبير. طيب، هذه إذن ضم عين المضارع، من باب فعل له 4 دواعي. ما هي هذه الأربعة؟ المضاعف المعدة، وعينه واو، ولامه واو، وما يدل على غلبة المفاخر. كم صارت هذه؟ 4 دواعي. بقي داعي الشهرة، هذا سيأتي. مثل ماذا؟ الدواعي الأربعة في الكسر. ما هي دواعي الأربعة في الكسر؟ المضاعف اللازم، وما عينه يا، وما لامه يا، وماذا؟ وما لامه إيش؟ وما فاؤه؟ فاؤه واو. طيب، كم هذه الذي مرت؟ 4 دواعي، والداعي الخامس ما هو؟ الشهرة. الشهرة هذا سيذكر أفعاله، سيذكر داعي الشهرة، هذا سيذكره. وبهذا نستخلص أن دواعي الكسر 4 إضافة إلى الشهرة، ودواعي الضم 4 إضافة إلى الشهرة. وما أجاء بالوجهين، عتل، يعتل، ويعتل، سيذكره في قسم خاص. وأما المفتوح مضارع، يعني فتح عين المضارع من فعل، هذا له شرط. له شرط، لا داعي له، إنما له شرط، كون عينه من حروف الحلق أو لامه من حروف الحلق. إذن وبهذا يكون عندنا ملخص إيش؟ يعني ملخص عام عن ماذا؟ عن هذا الأمر. قال: وضم عين معداه، أي وضم عين المضارع المعدة المضاعف من فعل المفتوح. ومثاله قال: وقد أشار إلى النوع الأول بقوله: وضم عين معداه، أي وضم عين المضارع المعدة المضاعف من فعل المفتوح. ومثاله جبه يجبه، أي قطعه. ومنه عيب المجبوب، وهو مقطوع العظم، مقطوع الذكر. قال: وسبه يسبه، قال وسبه يسبه قال قطعه قطعه. طيب قال وسبه أيضا شتمه سبه يسبه شتمه. إذن هي مشترك معنى مشترك. قال وصب الماء يصبه يعني أهرقه على وجه الأرض. قال وعبه يعبه شربه من غير مص شربه من غير مص. والعب هذا ماذا؟ هذا بارك الله فيكم ماذا؟ خاص بإيش؟ خاص بكثير من الحيوان. ولم يأتي العب إلا في ماذا؟ إلا في الحمام. فالعب يعب فالحمام يعب الماء عبا حتى يروى ثم يرفع رأسه ما يرفع رأسه. ولذلك شبه بإيش؟ شبه بالشاه. قال شربه من غير مص. والطائر ما هو الفعل الخاص بالطائر؟ أن الطائر يحسو الماء حسوا يعني يأخذ شيء منه ثم يرفع رأسه ثم يأخذ شيء منه ثم يرفع رأسه. هذا يسمى إيش؟ حسو. مثل حسو الطير ماء الثمادي حسو الطير هذا هو. قالوا عبوا شربهم غير مص. وحتى المني وغيره يحته دلكة الشيء الذي كان سائلا ثم تجمد على ثوب أو نحوه فيحته عند لك. قال وغطه في الماء يغطه تغطه يغطه لحظانا معنا. قال فته يفته ك قال فته يفته كسره. ايش عندكم؟ كسره والأولى أن يضعف لأن الفتح فيه إيش؟ فيه مبالغة. قال فتحه فتحه كسره أي نعم لأن الفتح فيه مبالغة في الله لا لحن لحن أن يكون من التصحيح. طيب قلنا ماذا كسره؟ قال وقت الحديث يقت وقت الحديث يقته نمه فهو قتات. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات أي نمه. الحديث في صحيح مسلم وهو في بعض الفاظه متفق عليه لفظ قتات متفق عليه ولفظ نمام أفراد مسلم. قال قتات. قال ولت السويق يلته عجنه. ومنه تفسير ماذا يفسر به قراءة من؟ قراءة التشديد ولات بالتشديد. قالوا أنه كان رجلا صالح يلت السويق للحجيج فلما مات اتخذوا على قبره إيش؟ اتخذوا يعني صنعا من يعبد على هيئته وعلى قبره وعلى مكانه أو نصبوا نصبا لتذكاره. قال عجنه. قال وبث الخبر يبثه نشره. قال وكذا نثه نثه ينثه أيضا نشره. والبث أصله النشر. قال الله عز وجل بث منهم رجالا كثيرا ونساء يعني بث. ما معنى بث؟ نشر نشر. طيب هذا البث معنى نشر الخبر وبمعنى نشر الأجساد. وقد يكون ماذا بمعنى إيش؟ الحزن. ناسك بث حزني. قال وحثه على الأمر يحثه, حثه على الأمر يحثه, يعني ما معنى بالغ في حظه, بالغ في الحظ له, حثه يحثه. قال وبقه يبقه والسعة, فهو باق يعني واسع. قال وحق البيت يحقه, قصده. وفق بين رجليه يفق, وفق ما بين رجليه يفق, فتح. ومنه الفق, ومنه الفق من كل فق عميق, والفق هو الطريق بين ايش, بين قبلين. قال ومق السراب يمقه, ومق الشراب يمقه, يعني وضعه في فمه فحركه, وضعه في فمه حركه. حرك فيه ثم ايش, ثم رمى. ومن الحديث وعقلت مقة, مقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء, يعني حرك المفهمه ثم أخرجه ألقاه وصب. قال وصخ الصوت أذنه يصخها أصمها. ومنه الصاخة, صخ الأذان بصوتها. قال بده يبده, فرقه, بده يبد يفرق. أيوة بده يبده, فرقه كبدده, فرقه كبدده. والذي عنده الذي عنده مثلا تصحيح صحيح, فرقه بالفاء. قال كبدده. ومنه لا بد من كذا, ما معنى لا بد من كذا؟ لا بد من كذا أي لا فراق عنه, لا فراق عنه. وهي من ألفاظ ماذا, من ألفاظ ماذا, من ألفاظ الوجوب اللغوي, ومن ألفاظ يعني وجوب بلاغي. لا بد. قالوا منه لا بد من كذا أي لا فراق عنه. وقد الثمار يقدها, قطعها, وكذا قذها, قذها. قال بالمعجمة, وخذ الأرض يخذها, شقها, وردها يردها. قال وسد ثلمة يسدها, ثلمة هي فتح الشرخ. قال وعده يعده عدا, قدر حسابه. وقده يقده قدا, قطعه طولا, القد القطع طولا. قال ومده يمده, أطاله. والجيش ما معنى مد الجيش, زاده كأمده. وهد البناء يهده, حطمه. قال وقذه بالمعجمة يقذه, قطعه شزرا, قطعه شزرا كما يبر القلم. قال وقره يقره, سحبه. وزره يزره, يعني من الضم. وسره يسره, سرور. وسر المولود, ما معنى سر المولود؟ قطع سره. قال وسره يسره, وغره يغره, خدعه. والطائر فرخه, غر الطائر فرخه, زقه فيه, يعني اعطاه بعض الاكل فيه. وفر الدابة يفرها, فتح فاها لينظر سنها. وعزه يعزه, حركه كهزه يهزه, وبزه يبزه سلبه. ومنه المثل, قال ومنه المثل من عز بز, ذكره اي من غلب سلب. وجز الصوفة, وجز الصوفة يجزه, جز الصوفة من الذي عنده صحيح صحيح. ماذا عندكم؟ قلت الصوفة. الصوفة بالفاء صوابه بالفاء اللهم بالباء. وقز الصوفة يقزه وحز اللحم يحزه قطعه وعزه يعزه غلبه ومنه عزني في الخطاب غلبني ولزه يلزه ألصقه ومزه يمزه مصه وبس السويق يبسه لته والخبزة أيوة بس الخبزة فته وفرقه ومنه وبسة الجبال بسة أي فتة تفرقت وقسه بيده قسه مسه. قال والأخبار وقس الأخبار فحص عنها وحس النار يحسها ردها بالعصا وحس البرد وحس البرد الكلاء حطم ومنه إذ تحسونهم بإذنه ما مع تحسونهم تحطمونهم بالقتل تحطمونهم بالقتل. قال ودسه في التراب يدسه أخفاه ولست البهيمة الكلاء تلسه ما مع تلسه استأصلته فيها. وقس قال وقس قال ودسه في التراب يدسه أخاه ولست البهيمة الكلاء تلسه استطالته فيها. وقس الحب يقشه دقه وحش النار يحشها عقدها. وفي حديث سمر بن هندم يعني فوجد ماذا يعني نارا يعني يحش نارا في الرؤيا التي في سن عذاب القبر. قال وحش النار يحشها وقدها ورشه بالماء يرشه بأله ورشه قال وغشه يغشه خانه. قال وفش السقاء يفشه أخرج ما فيه من الريح أخرج ما فيه من الريح. قال ومشى يده بالمنديل يمشى مسحها وهش الورقة لغنمه يهش خوطة ومنه أهش بها على إيش أهش بها على غنمه يعني يضرب الورق فماذا فتنزل من تنزل من يعني من فروع الشجر فيأكلها الغنم. قالوا هش الورقة لغنمه هش خبط يخبط الورق فتساقط. قالوا هش بها على غنمي. قالوا حص الشعر يحصه حلقة. قال وخصه بالشيء يخصه يعني أفرده به ورصه يرصه طرح بعضه فوق بعض ومنه بنيان مرصوص لكن طرح بعضه فوق بعض على وجه مخصوص على وجه إيش مخصوص لابد يرد به ثبوت الرجوم. ومنه بنيان مرصوص. قال وفص الشيء من الشيء خلصه. قال وفص الشيء يفص كلها بالضم وفص الشيء من الشيء خلصه الشيء يفصه خلصه وقص أثره يقصه تبعه. ومنه إيش القافة القافة هم الذين يتتبعون إيش الأثر يقصون الأثر. قال والحديثة ما معنى والحديثة أي وقص الحديثة سرده وقص الظهر والصوفة قطعه والظهر والصوفة أي وقص الظهر والصوفة قطعه وحظه على الأمر يحظه حثه لكن الحظ هو الطلب بحث وإيش وإزعاج والطلب بحث فقط حث والطلب برفق عرض هذه ثلاثة عرض برفق العرض الطلب برفق والحظ الطلب بشدة وإزعاج والحث الطلب يعني الطلب مجرد يعني طلب اهتمام مجرد قال حظه على الأمر يحظه حتىه ورضه يرضه دقه وفضه يفضه فتح ختمه. ومن هلا فضهوك قال وقضه يا وقضه يقضه كسره. كسره وهضه يهضه زقه وبطه وبطه يبطه شقه طولا وقطه يقطه قطعه عرضا ولط به يلطه ألصقه ومطه يمطه مده المط. قال وكض العمر يكضه كربه ودعه يدعه دفعه بعنف منه يوم إلى نار جهنم دعا يعني دفعا يدع اليتيم يدع يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذا دفع يدع اليتيم يدع. قال دفعه بعنف وزف العروس يزفها جهزها لزوجها. قال سف الخوص يسفه نسقه وشفه الهم يشفه هزله وكف الثوب يكفه خاطه ثانيا بعد الشل ولف بعد الشل وشفه الهم يشفه لا شف بالفاء هزله قرانها على الصح هزله. قال وكف الثوب يكفه خاطه ثانيا بعد الشل. إذن الخيط الأول في الثوب ماذا يسمى ماذا يسمى شل والثاني كف. قال ولفه يلفه جمعه ودقه يدقه وعقه يقعقه شقه. قال والعقيق كل مسيل وسعه السيل ومنه أذي المدينة. قال ومق الطلعة يمقها استأصرها. طيب قال والفصيل أمة ومق الفصيل أمة. ما معنى مق الفصيل أمة؟ شرب ما في ضعها كله كذا مكه يمكه شرب ما في ضرعها كله وبك عنقه يبكها دقها ومنه سميت مكة وبكة إنها تمك الكافر وتبكه تدق عنقه. قال وسقال عكا ودك ودك وسوى به الأرض ومنه ودك ذلك واحدة وسك الباب يسك وسمره وصكه وصكه وضربه ومنه فسكت وجهاء وك الشيء من الشيء وكه خلصه وبله بالماء يبله وتله الجبينة تله وكبه العشاء ودله يدله وسل السيف يسله اخترطه من غمده اخرجه من غمده. قال وشل الثوب يسله خاطه قبل الكف وفل السيف يفله يعني كسر حده وأمه يأمه قصده والقوم يعني وأما القوم صار بهم إماما. قال وحم الماء بالحاء المهملة يحمه أسخنه. قال وخم البئر بالخاء المعجم يخمها نقاها نقاها وذمه يذمه ذكر عيبه وسم ثلمة يسمها سد سمها ثلما شقها وسم الخياط ثقبه وكذا صمها صمها يصمها والصمام والسمام ما يسد به الشيء الذي يستخدم السد وضم الشيء يضمه يعني حازه حازه. طيب وعمهم يعمهم شملهم تقول لقد عممتهم بما معي يعني من الفضل العرب. قال وعمه وعمهم يعمهم شملهم وغمه يغمه كربه ضيق عليه وقم البيت يقمه كنسه. قال وكمه يكمه ومنها الكناسة وقمامة يعني مخلفة ما كان للنفاية ما كان للنفاية يقول فيه قمامة وكناسة وبراية براية يعني الشيء بعد ما تبر القلم تجمع العواد المكسرة ماذا تسمى هذه براية كلها على وزن فعالة. قال كنسة وكمه يكمه ستره وكمام النخل وعاء الطلع الساتر له ومنه الكم ما ستر العضد الساعد. قال ولما شيء لمه جمعه وإن قوله تعالى أكل اللمة مجموعا وسن يسن سنة اتخذ طريقة من قومهم سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامه. قال والسكينة وسن ما معنى سن السكينة جحلها والماء على وجهه سن الماء على وجهه صبه من غير تفريق. قال فإن فرقه قيل شنه إذا فرق شنه بالمعجمة ومنه قولهم شن عليهم الغارة أي فرقها من كل وجه وظنه يظنه أي من مراتب الظن دراك وكنه يكنه ستره ومنه من الجبال أكنانا ما معنى أكنانا بيوتا ساترة كنا يكنه ستره فهذه 110 مثالا وسيأتي ما شد منه هو ستة طيب. قال وهذا هو القياس في المضاعف من فعل مفتوح من كان اللازم منه مكسورا معد منه عنهم منه ظلوما وشد من كل منهما افعال فنبذها على ذلك قوله يعني الان سيدخل في ايش اللازم الذي هو ايش اللازم من دواعي الكسر وياتي لازم ايش مضموم اللازم المضموم على خلاف ايش الاصل والمتعدي ما هو المتعدي المتعدي ما هو المضاعف المتعدي مضارعه مضموم مضارعه مضموم يشد بماذا يشد فيأتي مكسورا وقد يكون مع الشذوذ يسمع عيش القياس وقد لا يسمع القياس فتنتج هذه الأصل. طيب هذا إن شاء الله.